حتى تموت بذنبك. هذا مثال إلى ما يؤدي به مثل هذا الحديث، قل من القرآن ما شئت لما شئت، هذا حديث لا أصل له. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.